كفاية اللي 11 ما كان فارغ يحاول يعمل الله يسكن بخير يسح المجال للإخوان ديال الله يسكن بخير اللي 11 ما كان فارغ الله يسكن بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أعظم حدث حول مجرى التاريخ وغير مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحياها وتعيش محكومة بها في صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد والجماعات وعقائد وعلم ومعرفة وجهالة وسفه وضلال وهدى وعدل وظلم. فالهجرة النبوية المباركة تعد أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية، إذ كانت نقطة تحول في تاريخ المسلمين، فقد كان المسلمون قبل الهجرة أمة دعوة يبلغون دعوة الله للناس دون أن يكون لهم كيان سياسي يحمي الدعاة أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم. وبعد الهجرة تكونت دولة الدعوة، هذه الدولة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام في داخل الجزيرة وخارجها، ترسل الدعاة إلى الأمصار وتتكلف بالدفاع عنهم وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم، ولو أدى ذلك إلى قيام حرب أو حروب. إن الهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعاً في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل الدعوة حفاظاً عليها وإيجاداً لبيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من الأنبياء من أوطانهم للأسباب التي دعت نبينا صلى الله عليه وسلم للهجرة، وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوق مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد قص علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سنن الله في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته، واستخف بكيانه ووجوده، واعتدي على مروءته وكرامته. كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من البلد الأمين تضحية عظيمة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي. باب فضل مكة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، وكان واديها يجري ماء آجنا، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذنا فدخلت إليهم تعوذهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، فدخلت إليهم أعوذهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك الحمى. فدنوت من أبي بكر فقلت: يا أبي كيف تجدك؟ فقال رضي الله عنه: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. وروق الثور قرنه، كما يقول علماؤنا عليهم رحمة الله. قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته، أي رفع صوته، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي ادخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت رضي الله عنها: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. رواه البخاري. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمى، وغدت المدينة موطنا ممتازا لكل الوافدين والمهاجرين إليها من المسلمين على تنوع بيئاتهم ومواطنهم. قد تمت هجرته عليه الصلاة والسلام، وهجرة أصحابه رضي الله عنهم، ولم تنتهي الهجرة بأهدافها وغاياتها، بل بدأت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما إلى المدينة، وبدأت معها رحلة المتاعب والمصاعب والتحديات، فتغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى المستقبل الباهر للأمة، والدولة الإسلامية استطاعت حينها أن تصنع حضارة إنسانية رائعة على أسس من الإيمان والتقوى والإحسان والعدل، بعد أن تغلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان العالم، وهما دولة الفرس ودولة الروم. فما الفوائد والدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المباركة؟ أولا: الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد وهو سنة إلهية نافدة. قال تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثانيا: مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر، سواء عن طريق الحبس أو القتل أو النفي أو الإخراج من الأرض، وعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يلجأ إلى ربه وأن يثق به ويتوكل عليه، ويعلم أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدعوة استخدام سلاح المال لإغراء النفوس الضعيفة للقضاء على الدعوة والدعاة، ولذلك رصدوا 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً. فتحرك الطامعون، ومنهم صراقة الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة مادياً بأوفر ربح وأطيب رزق، وهو رزق الإيمان. وأخذ يعمي الطريق على الطامعين الآخرين الذين اجتهدوا في الطلب، وهكذا يرد الله عن أوليائه والدعاة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ثالثا: دقة التخطيط والأخذ بالأسباب. إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأن التخطيط جزء من السنة النبوية، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم، وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليس من السنة، أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين. رابعا: الأخذ بالأسباب أمر ضروري. إن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجب، ولكن لا يعني ذلك دائما حصول النتيجة، ذلك لأن هذا أمر يتعلق بأمر الله ومشيئته. ومن هنا كان التوكل أمراً ضرورياً. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد كل الأسباب واتخذ كل الوسائل، ولكنه في الوقت نفسه مع الله يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهنا يستجاب الدعاء وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار، وتسيخ فرس صراقة في الأرض ويكلل العمل بالنجاح. خامسا، مقارنة بين الهجرة والإسراء والمعراج. كانت الهجرة النبوية الشريفة على النحو الذي كانت عليه، وسارت على الوضع الذي يسلكه كل مهاجر حتى توجد القدوة وتتحقق الأسوة، ويسير المسلمون على نهج المألوف وسبيل المعروف. ولذلك فلم يرسل الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم البراق ليهاجر عليه كما حدث في ليلة الإسراء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أي وقت آخر، لأن القوم يتربصون به هنا، ولم يكن هناك تربص في ليلة الإسراء. ولو ظفروا به في هجرته لشفوا نفوسهم منه بقتله. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الهجرة كانت مرحلة طبيعية من مراحل تطور الدعوة، ووسيلة من أهم وسائل نشرها وتبليغها، ولم تكن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان غيره من المؤمنين مكلفين بها. أما رحلة الإسراء والمعراج فكانت رحلة تشريف وتقدير، كما كانت إكراماً من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليطلعه على عالم الغيب ويريه من آياته الكبرى. فالرحلة من أولها إلى آخرها خوارق ومعجزات ومشاهد للغيبيات، فناسب أن تكون وسيلتها مشابهة لغايتها. زد على ذلك أن رحلة الإسراء خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من الناس أن يتطلع لمثلها، ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيها. ولذا فإن حصولها على النحو الذي كانت عليه هو أنسب الأوضاع لحدوثها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، خصوصا الأنصار المهاجرين والعشرة المبشرين بالجنة. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا في زمرتهم، ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ناصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، ووفقه لما تحب وترضى، ووفق سائر ولاة المسلمين، وبارك في جميع أعماله وولي عهده، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حدث تنبيه ال11 مكان من يفسح المجال، الإخوان راهم برا، الله يجزيكم بخير إن شاء الله.